والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما وسن مسح من يد للمرفق وشدد الضربة ورتب مرفقي وفضله التراب وامسح ظهرا ساعديك اليمنى بكف اليسرى وبطنه من مرفق للأصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم والضربة الأولى وفورا ثم للوجه والكفين مسحا عما معناها على من فرائض الوضوء التيمم. الضربة الأولى معناها الضربة الأولى اللي يمسح بها وجهه ويديه، هذه قال لك هذه واجبة. وفورا ثم كذلك من فرائض التيمم، الفور معناها الموالاة، معناها عدم تقطيع التيمم. كذلك أن يمسح أن يعمم وجهه وكفيه بالمسح. ثم قال وسن مسح من يد لمرفقي وشديد الضربة ورتب مرفقي، معناها من سنن التيمم مسح اليدين للمرفق، مسح اليدين للمرفقين هذه سنة. كذلك تشديد الضرب، الضربة الأولى قلنا عنها واجبة، الضربة الثانية في التيمم ما هي واجبة، سنة، معناها الضربة اللي يمسح بها يديه المرفقين هذه سنة. يغير حد تقريبا في حالة أنه يمسح يديه المرفقين، الضربة الأولى يمسح بها لا وجهه وحده، والضربة الثانية يمسح بها يديه عند رؤوس أصبعه إلى المرفقين. ثم قال ورتب، معناها ترتيب التيمم ترتيب بين أعضاء، وقال عنه لا سنة، معناها حد يقدم وجهه على يديه في حالة النسهة وقدم يديهما الأولين وتيمم ويعد صالح. ثم قال ورفقي، معناها المسح مبني على التخفيف، معناها أنه يعد الشيء بالشعر بدون يعم فيه. ثم قال وفضله التراب وامسح ظهر ساعدك اليمنى بكف اليسرى وبطنه من مرفق للأصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع. وفضله التراب معناها على أن يندب التيمم على التراب، فيكره أن يتيمم الإنسان على الحجارة مع وجود التراب. وامسح ظهر ساعديك اليمنى بكف اليسرى وبطنه من مرفق الأصبع، هذه هيئة طريقة التيمم، أن حد يمسح ظهر إيده العسرية بيد العربية ويرجع البطن هي مثلا إلى الأصبعين معناه إلى إبهامه، وليد من العسرية نفس الطريقة لعد العيد العربية يمسح بها إيد العسرية وبعض إعدال العربية. ومحمد بن سيد رحمه الله ذكر عن التيمم على أي هيئة، معناها أي طريقة يعدلها الرقاش فإنه يعتبر تيمما سليما.